ودفع الراية إليه ففتح الله عليه. ولما نزلت هذه الآية فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي وفاطمة وحسن وحسينا فقال: اللهم هؤلاء أهلي. قوله: وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون. تقدم الحديث الثالث في السنن وصححه الترمذي عن العرباض في تاريخ قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذهبت منها مليون ووجدت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودة، فماذا تعمل إلينا؟ فقال: أوصيكم بالسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وترتيب الخلافة الراشدين وترتيب الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين بالفضل كترتيبهم الخلافة، ولأبي بكر وعمر رضي الله عنهما من المدية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باتباع سنة الخلفاء الراشدين ولم يأمرنا بالاقتداء بأفعال أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال: أشد من ذلك بالفعل أبي بكر وعمر، وفرق من بين وفرق بين اتباع سنتهم والاقتداء بهم، فحال أبي بكر وعمر فوق حال عثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. وقد روي عن أبي حنيفة تقديم علي على عثمان، ولكن ظاهر مذهبه تقديم عثمان، وعلى هذا عامة أهل السنة. وهذه المسألة ذكرها ابن تيمية في الواسطية، أنه بعض الأئمة نقل عنهم مثل حتى سفيان الثوري، لكن ثم بعد ذلك اندثر هذا الخلاف وأجمع أهل السنة على هذا الترتيب: عثمان ثم علي، وليس علي ثم عثمان، عثمان ثم علي. وننتبه إلى أن هذا الخلاف في الفضل ليس في الخلاف، في الفضل وليس في الخلاف. واضح الفرق بين الأمرين؟ طيب نعم. وقد تقدم قول عبد الرحمن بن عوف لعلي رضي الله عنهما: إني قد نظرت في أهل الناس فلم أرهم يعتنون بعثمان. وقال أيوب السختياني: من لم يقدم عثمان على علي فقد أدرى بالمهاجرين والأنصار. لأن المهاجرين والأنصار اجتمعوا على هذا الترتيب: عثمان ثم علي. نعم. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول: رسول الله صلى الله عليه وسلم حج أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم، بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. قوله: وإن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن سعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. قال الشارح: تقدم ذكر بعض فضائل الخلفاء الأربعة، ومن فضائل الستة الباقين من العشرة رضي الله عنهم أجمعين ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنهما: أرقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرقا؟ نعم أرقا. أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: ليس رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قال: وسمعنا صوت السلاح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ فقال: سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: يا رسول الله، جئت أحرسك. وفي لفظ آخر: وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أحدثه. فقال: فرجع له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وذويه يوم أحد، فقال: ارد بجدال أبي وأمي. وفي صحيح مسلم عن قيس بن أبي حازم قال: رأيت يد طلحة التي وقع فيها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد قد شلت. وفيه أيضا عن أبي عثمان المهدي قال: لم يبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم غير طلحة وسعد. وفي له لمسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: ندع رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فاتدب الزبير، ثم ندبهم فاتدب الزبير، ثم ندبهم فاتدب الزبير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواري وحواري الزبير. وفيهما أيضا عن الزبير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يأتي بني قريظة فيأتيني بقدرهم. فانطلقت فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبوي فقال: فداك أبي وأمي. وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة أمين، وإن أميننا أن يشكر الأمة أبو عبيدة بن الجراح. وفي الصحيحين عن حذيفة بن اليمان قال: جاء أهل النجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ابعث إلينا رجلا أمينا. فقال: أبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين. فقال: فاستشرف لها الناس. قال: فبعث أبا عبيدة بن الجراح. وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه، وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته يقول: عشرة من الجنة. هذا حديث عجيب، الرواية هذه رواية الترمذي عجيبة. راوي الحديث سعيد بن زيد هو أحد العشرة المبشرين الجنة، وهو الذي روى الحديث، حتى أنه ساق التسعة ثم سكت، فسألوه من العاشر فقال سعيد بن زيد هو رضي الله عنه، وهو آخر العشرة المبشرين، آخر من توفي منهم رضي الله عنه. أني سمعته يقول: عشرة في الجنة، النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة. ولو شئت لسميت العاشر. قالوا: قال فقالوا: من هو؟ قال سعيد بن زيد. قال: نشهد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغفر منه وجهه خير من عمل أهلكم ولو عبر عمر نوح. رواه أبو داود بن ماجه والترمذي وصححه، ورواه الترمذي عن عبد الرحمن بن عوف. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعلي في الجنة، وعثمان في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير بن عوام في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعيد بن زيد بن عمرو في الجنة. نفيل هو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، هو ابن عم عمر بن الخطاب، هو ابن عم عمر بن الخطاب. نعم. وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في الجنة، وابو عبيدة بن جبران في الجنة، ورواه ابن احمد مسلم، ورواه ابو بكر بن ابي خيثمة، وقدم به عثمان على علي رضي الله عنهما. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على حراء هو وابو. هذا الحديث روي على اكثر من روايه، بعض الروايات انه كان على جبل حراء، حراء اين؟ في مكه. وفي بعضه على احد، احد اين؟ في المدينه. وكلاهما ثابت، كلاهما ثابت. نعم. هو وابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحه والزبير. فتحركت بالامر في الصفه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلى الله عليه وسلم اهدا، فما عليك الا نبي وصديق وشهيد. رواه مسلم والترمذي وغيرهما وروي في الطرق. وقد اتفق اهل السنه على تعظيم هؤلاء العشره وتمهيدهم لما اشتهر في فضائلهم ومناقبهم، ومن اجهل ممن يكره التكثر بنقص العشره او فعل شيء يكون عشره. الرافضه لا يحبون العشره، لا يقولون العشره، مع ان العشره من ضمنهم من؟ علي رضي الله. لكن أهل السنة درجوا على هذا الأمر، ولذلك يقولون أفضل الصحابة الخلفاء الراشدين، ثم بقية العشرة المبشرين، ثم أهل بدر، ثم أحد، ثم من هاجر قبل الفتح، ثم كذا، والمهاجرون أفضل من الأنصار. وهذه الطبقات، طبقات الصحابة، مشى عليها العلماء في كتب طبقات الصحابة، من ترجم للصحابة مثل ابن عبد البر في الاستيعاب، أو ابن حجر في الإصابة، أو ابن الأثير في أسد الغابة أو غيرهم، كل من كتب الطبقات حتى الذهبي في سير أعلام النبلاء يبدأون بأبي بكر ينتهون من الخلفاء الراشدين ثم العشر المبشرين بالجنة ثم من يكملون بهؤلاء الصحابة المهاجرون قبل الأنصار وهكذا. بل حتى في كتب الحديث التي رتبت على المسانيد أو على المعاجم يبدأون بمسند أبي بكر ويكملون بالعشرة ثم هكذا، يعني بعد ذلك بعضهم يبدأ بالعشرة المبشرين بالجنة إذا انتهى منهم يمشي على حروف الحروف ألف باء تاء الحروف الهجائية يبدأ يمشي عليه بحسب ما مشى عليه في طريقته في المسند في ترتيب الصحابة. وفي المعاجم مثل معجم ولعل تمر معنا في اختصار علوم الحديث ترتيب المعاجم الذي مشى عليه الطبراني يرتب الكبير رتبه على الصحابة والأوسط والصغير رتبه على شيوخه هو الطبراني، لكن مشى أيضا الطبراني على هذا الأمر أنه بدأ بأحاديث العشر المبشرين بالجنة، واضح؟ ولذلك العشرة رضي الله تعالى عنهم منزلتهم عظيمة وعلماء أهل السنة اعتنوا بسيرتهم وهديهم وما أثر عنهم رضي الله عنهم. نعم. وقد اتفق أهل السنة على تعريف هؤلاء العشرة وتقديمهم لمشهور من فضائلهم ومناقبهم، ومن أجل من يكره التكلم بلفظ العشرة أو فعل شيء يكون عشرة لكونهم يظلمون خيار الصحابة وهم العشرة المشهورة من الجنة وهم يستثنون منهم علي رضي الله عنه، فمن العجب أنهم يوالون لفظ تسعة وهم يوالون تسعة من العشرة ويوالون سائر المهاجرين من الأنصار من التابعين الأولين الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وكانوا 1400، وقد رضي الله عنهم كما قال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعون تحت الشجرة وثبت في صحيح مسلم وغيره عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. في صحيح مسلم أيضا عن جابر أن غلام حاضر بن أبي بلتعة قال يا رسول الله ليدخلن حاضر من النار، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب لا يدخلها فإنه شهد بدر فزيد. والرافضة يرغبون من جمهور هؤلاء فيرغبون لسائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفر قليل نحن بضعة عشر رجلا، ومعلوم أنه لو فرض تعالى عشرة من أكثر ذات لم يجب هجر هذا في ذلك، كما أنه سبحانه لما قال وكانت المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون لم يجب هجره في تسعة مطلقة، فالاسم عشر لقد مدح الله مسماه في مواضع القرآن، قال تعالى تلك عشرة كاملة، وقال تعالى ووعدنا موسى 30 ليلة وألزمناها بعشر، وقال تعالى والفجر وليال عشر، وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشرة أواخر من رمضان، وقال في ليلة القدر يلتمسوها في العشر الأواخر من رمضان، وقال صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن حدود الله من هذه الأيام العشر، يعني عشر ذي الحجة والرافضة توازي بدل العشرة المبشرين بالجنة الاثنتين الستي عشر إماما وهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويدعون أنه وصي النبي صلى الله عليه وسلم دعوة مجرد عن الدليل، ثم الحسن رضي الله عنه ثم الحسين رضي الله عنه ثم علي ثم باقي الأئمة عندهم من أبناء الحسين. طبعا الأئمة هؤلاء كلهم هم في الحقيقة ليسوا من الرافضة، هم من أهل السنة كلهم الاثنى عشر، سواء علي بن الحسين الملقب بزين العابدين أو محمد بن علي بن الحسين الملقب بالباقر، وهذا كان يعني في من علماء يعد من علماء المدينة وكان ممن يجالس الإمام مالك وسمي باقر لبقره للعلم وهو من أهل السنة من علماء أهل السنة، وأيضا جعفر ابنه الصادق وهذا أكثر ما كذب عليه الرافضة. دائما قال أبو عبد الله وسألت أبا عبد الله وحدثني أبو عبد الله، ونسبوا إليه كتب وروايات وأشياء ما أنزل الله بها من سلطان، وينتسبون إليها الجعفرية هكذا، وموسى الكاظم، موسى بن جعفر، وعلي الرضا، ومحمد الجواد. يعني كل هؤلاء لو نظرنا إلى سيرهم وتراجمهم عند أهل العلم لوجدنا أنهم كلهم من أهل السنة، كلهم. نعم. السلام عليكم. ثم علي بن حسين زين العابدين، ثم محمد بن علي الباقر، ثم جعفر بن محمد الصادق، ثم موسى بن جعفر الكاظم، ثم علي بن موسى الرضا، ثم محمد بن علي الجواد، ثم علي بن محمد الهادي، ثم الحسن بن علي الأشكري، ثم محمد بن الحسن. وإذا غادرت في محفلتهم ويتجاوزون الحج ولم ينفي منهم الأئمة الاثنتي عشر إلا على قدرة ترد قولهم وتبطله، وهو ما أخرجاه في صحيحين عن جابر بن أبي بن سمرة رضي الله عنه قال: دخلت مع أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: لا يزال أمر الناس ماضيا، ما وليهم ما وليهم لا يزال امر الناس ماضيا ما وليهم اثنتا عشرة رجلا. ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمه خفيت عني، فسالت ابي قال: ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: كلهم من قريش. وفي لفظ: لا يزال الاسلام عزيزا الى اثنين. لا يزال الاسلام عزيزا الى اثني عشر خليفه. وفي هذا يظنون أن هذا الحديث عندهم أنه نص قاطع في الاثني عشر، ولذلك علماء أهل السنة ومنهم ابن تيمية في منهاج السنة أبطل هذه الدعوة، لأن الأئمة الاثني عشر الذين هم قالوا أنهم هم الأئمة ما ولوا من أمر المسلمين شيء، فقط علي رضي الله، الباقي ما ولوا شيء، فهذا حجة لأهل السنة، فيدخل في الاثني عشر الخلفاء الأربعة ومعاوية وأبناؤه، وأيضا حتى يعني عبد الملك بن مروان كما ذكر الشيخ، وعمر بن عبد العزيز. نعم. وكان الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والاثنتا عشر الخلفاء الأربعة ومعاوية وابنه زيد وعبد الملك بن مروان وأولاده الأربعة وبينهم عمر بن عبد العزيز. ثم أخذ الأمر في الحجاب وعند فاطمة أن أمر الأمة تجد في ذلك في أيام هؤلاء التفسير المنقطع يتوالى عليهم الظالمون المرتدون بين المنافقون الكافرون وأهل الحق أذل من اليهود وقولهم ظالم الكفار بل لم يجد الإسلام عزيزا في زيادة في أيام هؤلاء الاثني عشر. قوله: ومن أحسن القول في أصحابك ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل ذكر فقد ذلك من النفاق. سبحان الله. الآن إذا قرأنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في المدينة، من الذي كان يطعن في النبي عليه الصلاة والسلام ويطعن في أهله ويطعن في أصحابه؟ من؟ المنافقون، ابن أبي بن سلول ومن معه. فكذلك من بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، كل من يطعن في الصحابة وفي النبي عليه الصلاة والسلام أو في أهله أو في زوجاته أو في أصحابه فهو في الحقيقة متبع لأهل النفاق وهو منافق مثله، لكن الذي يعرف حقه ويحسن القول فيه هذا برئ من النفاق. نعم. قال الشارح: تقدم بعض ما ورد في الكتاب والسنة من فضائل الصحابة رضي الله عنه. وفي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بما يدعى خما. نعم، خم ما يسمى غدير خم. بماء يدعى خما خما بين مكة والمدينة. فقال: أما بعد أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب ربي، وإني دارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله بأهل بيتي ثلاثا. النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا وهو راجع من حجة الوداع، وأوصاهم بالكتاب والسنة، ومعنى ذلك أنه لا يوجد شيء غير الكتاب والسنة يتمسك بها المسلم. ثم في قوله أهل بيتي يذكركم الله في أهل بيتي ثلاثا، قالها ثلاثا، استنبط منها أهل العلم أن أهل البيت لن يكونوا هم الخلفاء والملوك. لو كانوا هم الخلفاء والملوك بعد النبي عليه الصلاة والسلام لا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أهل البيت بالأمة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام هنا يوصي أصحابه بأهل بيتي. فاستنبط العلماء أن الخلافة والملك لن تكون في أهل بيته رضي الله تعالى عن الجميع. نعم. وخرج البخاري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: أرقبوا محمد في أهل بيته. وإنما قال الشيخ رحمه الله بكر من الاتباع لأن أصل إنما أحدثه منافق صديقا قصده إبطال دين الإسلام والقدم في الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك العلماء. فإن عبد الله بن سبأ لما أظهر الإسلام أراد أن ينشر دين الإسلام بمكره وكفره كما فعل هو في دين النصارى، فأظهر التنسك ثم أظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى جاء في فتنة عثمان وقتله. ثم لما قدم علي الكوفة أظهر الغلو في علي والنصر له ليتمكن بذلك من أرضابه، وبلغ ذلك عليا فطلب قتله، فهرب منه إلى قبطيسيا وخرج وخبره معروف في التاريخ. فتقدم أنه من فضله على أبي بكر وعمر جلده جلد المحتل، وبقي في نفوس المبطلين خمائر بلا الخوارج من الحرورية والشيعة. ولهذا كان الرب بابا للنفع كما حكاه القاضي أبو بكر بن الطيب عن الباطنية وكيفية إسلامية دين الإسلام. قال: فقالوا للداعي: يجب عليك إذا وجدت من تدعوه مسلما أن تجعل التشيع عنده دينك وشعارا، واجعل الأدخل من جهة بن السلف لعلي وقسمه بن حسين وتبري من زيد وعلي وبني أمية وبني العباس، وأن علي يعلم الغيب يفوق إليه خلق العالم وما أشبه ذلك من أعاجيب الشيعة. وجميل إلى أن قال: فإذا ألفت من بعض الشيعة عند الدعوة إجابة الرشدة أوقفه على مكارم علي وولده رضي الله عنه انتهى. ولا شك أنه يتضرر من سد المحافة إلى سد أهل البيت ثم إلى سد الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ أهل بيته وأصحابه مثل هؤلاء الفاعلين الصانعين. قوله: علماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفكر والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير سبيل. وهذا المبحث من محاسن الطحاوي أنه ذكر الموقف من علماء الأمة، وأن العلماء لا يذكرون إلا بالجميل، وإذا أخطأوا يعتذر لهم. وبين الشارح بكلام جميل مختصر الموقف من العالم إذا أخطأ والإمام إذا أخطأ وكيف يعذر. نعم. قال الشارح: قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى مسلمه جهنم وساءت مصيرا. فيجب على كل مسلم بعد موالاه الله ورسوله موالاه المؤمنين كما نطق به القران خصوصا الذين هم ورثه الانبياء الذين جعلهم الله بمنزله النجوم يهتدى بها فيهم في ظلمات البر والبحر. وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، إذ كل أمة قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم علماؤها شرارها إلا المسلمون، فإن علماؤهم خيارهم، فإنهم خلفاء الرسول من أمته والمعنون بأمانة سنته، بهم قام الكتاب وبه قاموا وبه نطق الكتاب وبه نطقوا، وكلهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن اذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح من خلافه فلا بد له في تركه من عذر. وجماع الآثار ثلاثة أصناف. يعني لماذا هذا العالم لماذا لم يأخذ بهذا الحديث الصحيح؟ قد يكون بلغه لكن على وجه غير صحيح، فنلتمس العذر ونعتقد كما قال ابن تيمية في رفع الملام أن العالم لم يتعمد الخطأ أو لم يتعمد مخالفة الدليل. العالم الإمام كالأئمة الأربعة وغيرهم لم يتعمد ماذا؟ مخالفة الدليل، وبالتالي لا يجوز التعصب لهم على خطأه، وإنما يعتذر لهم وماذا؟ ويتبع الدليل. نعم. وجماع الآثار ثلاثة أصناف. أحدها عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والثاني عدم اعتقاده أنه أراد الذكر أن يستند بذلك القول، والثالث اعتقاده أن ذلك حكم منسوخ. فله القول علينا والمنة بالسبب، وتبليغ وتبليغ ما أرسل به الرسول صلى الله عليه وسلم إلينا، وإيواء ما كان منه كف علينا، رضي الله عنهم وأرضاهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. قوله ولا نفضل أحد من الأنبياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، وهذا فيه الرد على الصوفية الذين فضلوا الأولياء على الأنبياء، ولذلك سيذكر هذه المسألة ويذكر مسألة كرامات الأولياء، وكل ذلك رد على المتصوفة. نعم. قال الشارح يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الاتحادية وجهلة المتصوفة، وإلا فأهل الاستقامة يوصون بمتابعة العلم ومتابعة الشرع، فقد أوجب الله على الخلق كلهم متابعة الرسل. قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوه إلى أن قال ويسلموا تسليما. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال أبو عثمان النبوي رحمه الله من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدع. وقال بعضهم ما ترك بعضهم شيء من السنة إلا لكبر في نفسه، الكبر سبحان الله دائما الذي يرد السنة فيه كبر، ها؟ تقول له افعل هذا من السنة فيتكبر على اتباع السنة. نعم. والأمر كما قال وإنه إذا لم يكن متبعا للأمر الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعمل بإرادة نفسه فيكون متبعا لأهواه وضلاله إلا الله. ولذلك العلماء سموا أهل البدع ماذا؟ أهل الأهواء. هم أهل الأهواء يتبعون الهوى، يعني مهما بينت لهم من دليل وحق هو متبع لهوى متعصب لهذا الهوى، ولذلك سموهم ماذا؟ أهل الأهواء. ولذلك تجدون أن بعض أهل العلم بالنسبة لبعض الفرق وبعض الغلاة يقول هؤلاء لا يجادلون ولا يناظرون. لماذا؟ لأنهم ليسوا طلابا للحق، هو أصلا لا يريد الحق، هو أصلا لا يريد ماذا؟ الحق، فهو متبع لهواه. نعم. قال وهذا غش النفس. وهذا غش النفس وهو من الكبر، فإنه شعبة من قول الذين قالوا لن نؤمن حتى نرى مثل ما أوتي رسول الله، الله أعلم أن يجعل رسالته. وكثير من هؤلاء يظن أنه يصل برياسته واجتهاده العبادة وتصفية نفسه إلى ما وصلت إليه الأنبياء من غير اتباع طريقتهم. ومن من يقول أنه قد صار أفضل من الأنبياء، منهم من يقول إن الأنبياء والرسل إنما يأخذون العلم من فهم مشكلة قادة الأولياء ويدعي لنفسه أنه خاتم الأولياء، ويكون ذلك العلم هو حقيقة قول فرعون، وهو أن هذا الوجود المشغول والده بنفسه ليس له صانع مباين له، لكن هذا يقول هو الله. فرعون أقرر الأمر إنكارا بالكلية، لكنك لكن كان فرعون الباطن أعرف بالله منه، لأنه كان مثبتا للصانع. وهؤلاء ظنوا أن الوجود المخلوق هو الوجود الخالق كابن عربي وأمثاله، وهو لما رأى أن شرع الظالم أدب إلى بقية قال أن هو قدمت لكن الولاية لم تسلم وادعى أن الولاية إنه هو أعظم من النبوة وما يقوم للأنبياء والمرسلين وأن الأنبياء مستفيدون منها كما قال مقام النبوة في البرزخ فويق الرسول ودون الولي. فويق الرسول ودون النبي، هذا يدل على ماذا؟ يقول مقام النبوة في برزخ فويق الرسول، يعني الآن عندنا ثلاث مراتب، مرتبة أو منزلة النبوة فوق الرسول، يقول ودون الولي، يعني أعلى مقام ماذا؟ الولي أعلى شيء، ثم النبي ثم الرسول. وهذا خلاف ما دلت عليه الأدلة، بل الرسول هو أفضل وأولو العزم من الرسل، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء والمرسلين. فلذلك العلماء ذكروا النبوة ثم ذكروا الرسالة ثم النبوة ثم الولاية، والولي تابع للرسول لا يستقل لا بوحي ولا بشيء. نعم. وهذا قدر الشريعة، فإن الولاية تعبد للمؤمنين المتقين كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. والنبوة أخص من الولاية، والرسالة أخص من النبوة كما تقدم التنبيه على ذلك. وقال الكرامي أيضا في سوره ولما نزل النبي صلى الله عليه وسلم النبوة في الحاجة من اللبن رآها من كملت إلا موضع دمية فكان هو صلى الله عليه وسلم موضع دمية. أما خالف الرؤيا فلا بد له من هذه الرؤيا فيرى ما مثله النبي صلى الله عليه وسلم ويرى نفسه في حاجة في موضع بيديه ويرى نفسه تنطبع في موضع تينك الذي لديه فيكمل الحال. والسبب الموجب لكوني يراها بيديه أن الحائض لبنة من فضة ولبنة من ذهب ولبنة في فضة هي ظاهرة وما يدل فيه من أحكام كما هو آخر عن الله السر ما هو في الصورة الظاهرة يتبع فيه ولأنه يرى الأمر على ما هو عليه فلا بد أن يراه هكذا وهو موكب اللبنة الذهبية اتفاقا وإنه يأخذ من المال الذي يأخذه منه الملك الملك الذي يوحي إليه. طبعا كل هذا الغلو عند ابن عربي، ومع ذلك أتى من يقول لا الناس ما فهموا كلامه وأنه ما أراد كذا وأن كلامه ظاهره كذا وباطنه كذا. نعم. قال تكذب ما شاء إليه فقد حفظ فمن أكثر ممن ضار يسير مثلا بولية الذهب وللرسول مثلا بولية الفضة فيجعل نفسه أعلى وأفضل من الرسول تلك أماليهم أفضل من الرسول تلك أماليهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين إذ يخفى كفر من هذا قرأت هذا كلامه ولهم من الكلام أمثال هذا وفيه ما يخفى منه الكفر ومنه ما يظهر فلهذا يحتاج إلى ناقد جيد ليظهر الزيف فإن من الزغب ما يظهر لكل ناقد ومنه ما لا يظهر إلا للناقد الحاد المطير وكفر ابن عربي وأمثاله فهو كفر القائلين لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله ولكن ابن عربي وأمثاله منافقون زلازلة اتحادية تختار من أجمل النار والنافقون يعاملون معاملة المسلمين لإضلالهم الإسلام كما كان يذكر المنافقون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ويبطلون الكفر وهم يعاملون معاملة المسلمين لما يقرأ منهم فلو أنه ظهر من أحد منهم ما يبطله من الكفر لأجرى عليه الكفر المرتد ولكن في قبول أمته خلاف والصحيح عدم قبولها وهي رواية معلى عن أبي حنيفة رضي الله عنه والله المستعان قوله ونؤمن بمجال كراماتهم وصح عن اعتقاد برواياتهم. قال الشارح المؤسسة في اللغة تعم كل خالق لعدد وفي عرف أئمة العلم المتقدمين كالإمام أحمد بن حنبل وغيرهم يسمون الآيات ولكن كثير من المتأخرين يبالغون بالفرق بينهما ويجعلون المعجزة النبي والكرامة للولي وجماعهما الأمر الخالق للعدد فصفات كمان فرق إلى ثلاثة العلم والقدرة والغنى وهذه الثلاثة لا تقف على وجه كمال الله وحده لا فإنه الذي أعاق كل شيء علما وعلى كل شيء قدير وهو قديم عن العالمين. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبرأ من دعوى هذه الثلاثة بقوله: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وكذلك قال نوح عليه السلام: هذا أول بالعلم وأول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، وهذا خاتم الكتب وخاتم العلم، وكلاهما تبرأ من ذلك. وهذا لأنهم يطالبونهم تارة بعلم الغيب كقوله تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، وتارة بالتأثير كقوله تعالى: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، وتارة يجبون عليهم الحادثة البشرية كقوله تعالى: وقالوا ما هي هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم بأنه لا يملك ذلك، وإنما ينال من تلك الثلاثة بقدر ما يعطيه الله فيعلم فيعلم ما أتمه الله إياه. إذا كان الرسول لا يملك ذلك فمن باب أولى من؟ الولي، أنه لا يملك الكرامة بل هي من الله عز وجل. نعم. ويقدر على ما أقدره عليه ويستغني عما أغناه عنه من الأمور المخالفة للعادة المضطردة أو لعادة أغاني الناس. فجميع المعجزات والكرامات ما تخرج ما تخرج عن هذه الأنواع، ثم الخالق إن حصل به فائدة مطلوبة للدين كان من أعمال الصالحة المأمور بها دينا وشرعا، إما واجبا أو مستحبا، وإن حصل به أمر مباح كان من نعم الله الدنيوية التي تقتضي شكره، وإن كان على وجه يتضمن ما هو منهي عنه نهي تحريم أو نهي تنزيه كان سببا للعذاب أو البغض، كالتي أتي الآيات فانسلخ منها كبلعام مثل باع الله لاجتهاد أو تبريد أو نقص عقل أو علم أو غلل لحال أو عدل أو ضرورة. فالخالق ثلاثة أنواع: محمود بالدين ومذموم ومباح. فإن كان المباح فيه منفعة كان نعمة وإذا فهو كذلك المباحات إلى منفعة فيها. قال أبو علي الجبلاني: خذ غالبة الاستقامة لا غالبة الكرامة، فإن تتجه متحركة في طلب الكرامة وربك يطلب بك الاستقامة. يعني الله عز وجل أمرنا بالاستقامة، فالإنسان يكون همه الاستقامة على طاعة الله. ولذلك سئل بعضهم ينسب إلى عبد القادر الجيلاني أنه سئل ما الكرامة فقال: الكرامة هي الاستقامة. فالاستقامة هي الكرامة في الحقيقة، لا أن الإنسان يطلب أشياء خارقة للعادة ويظن أنه إذا حصلت له ماذا أنه قد بلغ منزلة الأولياء ونحو ذلك. نعم. قال الشيخ: السهروردي. نعم، السهروردي. قال الشيخ: السهروردي في عوارضه، وهذا أصل كبير في الباب، فإن كثيرا من المجتهدين هو صوفي السهروردي، ومع ذلك يعني ابن تيمية وغيره من أهل العلم نقلوا عن متقدمي الصوفية كلام يبطل ما عليه متأخري الصوفية. يعني السهروردي في كتابه العوارف اسمه عوارف المعارف يذكر هذا الأمر، أن على الصوفي وعلى العابد وعلى الزاهد ماذا؟ أن يجتهد في طاعة الله وفي الإيمان وفي الاستقامة، لا يكون همه ماذا؟ الكرامات وخوارق العادات. نعم. فإن كثيرا من المجتهدين المتعبدين سمعوا سلف الصالحين المتقدمين وما منحوا به من الكرامات وخوارق العادات، فالنفوسهم لا تزال تطالب إلى شيء من ذلك ويحبون أن يرزقوا شيئا منه، ولعل أحدهم يبقى منكسر القلب متهيئا لنفسه في صحة عمله حيث لم يحصل له خارقة، ولو علموا بشر ذلك لهان عليهم الأمر، ويعلم أن الله يقدم على بعض المجاهدين الصادقين في ذلك بابا، والحكمة فيه أن يزداد بما يرى من خوارق الأعداء وأمراض بالكثرة يقينا، فيقوى على الكفر عن الدروس الفكرية والخروج عن دواعي الهوى. فدليل الصادق مقابلة النفس الاستقامة فيكون الكرامة، ولا ريب أن يقولوا في التأثير أعظم من استكمال الأبدان، لكن كانت صالحة كانت تأثيرها صالحة، وإن كانت فاسدة كانت تأثيرها فاسدة، فالأحوال يكون تأثيرها مكروها لله تعالى دارا ومكروها لسان أخرى، وتكلم الفقهاء في وجوب القول على من يقتل من غيره بباطل، وهؤلاء يشهدون ببواطنهم وقلوبهم الأمر الكوني، ويعكسون مجرد خلق العادة يعلمون أنه كرامة من الله تعالى له، ولا يعلمون أنه في الحقيقة إنما الكرامة لزوم الكرامة، وأن الله تعالى لن يكلم عبدا بكرامة عظمة من موافقته فيما يحبه ويرضاه، وهو طاعته وطاعة رسوله وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه. وهؤلاء هم أولياء الله الذين قال فيهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأما ما يبتدي ما يبتدي الله تعالى به عبده من الله بخلق العادة أو بغيرها أو القضاء، فليس ذلك لأجل كرامة عبده على ربه ولا هوانه عليه، بل قد سعد بها قوم إن أطاعوه وشقي بها قوم إن عصوه، كما قال تعالى: أما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني. أيهما أفضل، المبتلى أو المنعم؟ هذه مثل المسألة التي مرت معنا وذكرنا فيها كلام ابن تيمية لما سئل: أيهما أفضل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر؟ قال: ماذا أفضلهما؟ أتقاهما. فالأفضل هو المتقي المؤمن المستقي، سواء كان مبتلى أو غير مبتلى، غني أو فقير. نعم. ولهذا كان نفس هذه الأمور ثلاثة أقسام: قسم ترتفع درجته بخلق العادة، وقسم يتعرضون إلى عذاب الله، وقسم يكون فيه حقه من زيادة المباحات كما تقدم. وتنوع الجيش والتفكير باعتبار تنوع كلمات الله وكلمات الله معاه كونية ودينية. فكلمات الكونية هي التي تعالى بها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: أعوذ بكلمات الله التامة التي لا تجاوزهن بر ولا فاجر. قال تعالى: إنما أمره إلى راجل أن يقول له كن فيكون. وقال تعالى: ولكن من كلمة ربك صدقا وعدا لا بد لكلماته. والكون كله إله من هذه الكلمات وسائر صوارفه. النوع الثاني الكلمات الدينية، وهي القرآن وشرع الله الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي أمره ونهيه وخبره، وحق العبد منها العلم بها والعمل والأمر بما أمره الله به، كما أن حق العباد عموما وخصوصا العلم بالكونيات والتأثير فيها، أي بموجبها فالأولى تدبيرية كونية والثانية شرعية دينية. فكشف الأولى العلم بالحوادث الكونية، وكشف الثانية العلم بالمأمورات الشرعية، وقدرة الأولى التأثير في الكونيات إما بنفسه كمشي على الماء وطيرانه في الهواء وجلوسه في النار، وإما بغيره بإصحاح وعلاج وغناء وإيقاظ. وقدرة الثانية التأثير الشرعيات إما بنفسه بطاعة الله ورسوله والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله باطنا وظاهرا، وإما بغيره بأن يأمر بطاعة الله ورسوله ويطاع بذلك طاعة شرعية. فإذا تكبر ذلك فاعلم أن عدم الخوارق علما وقدرة لا تضر المسلم في دينه، فمن لم يكشف له شيء من المغيبات ولم يسخر له شيء من الكونيات لا ينقص ذلك المرتبة إلا الله. هذه المسألة التي جهلها هؤلاء الصوفية جهلوا هذه المسألة، أن من لم تجري على يديه كرامة وخارق العادة لا يضره ذلك في إيمانه ولا في إسلامه. نعم. بل قد يكون علم ذلك ينفع له فإنه إذا افترض به الدين، وإذا هلك صاحبه في الدنيا والآخرة، فإن الخالق قد يكون مع الدين وقد يكون مع علمه أو بذاته أو نقصه. فالخوارق النافعة تاجعة للدين خادمة له، كما أن الرياضة النافعة هي تابعة للدين، وكذلك المال النافع كما كان السلطان والمال النافع بيد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. فمن جعلها هي المقصودة وجعل الدين تابعة لها وسيلة إليها لا يأتي الدين الأصل، فهو شبيه بمن يأكل الدنيا بالدين، وليس حاله كحال من تتكئ فوق العذاب أو رجاء الجنة، فإن ذلك مأمور به وعلى سبيل نجاة وشريعة صحيحة. والعجب أن كثيرا ممن يزعم أن هواه قد ارتفع أن يكون فوق من النار فقال من الجنة ليجعل هواه بدينه أدنى خالق من خوارق الدنيا. هؤلاء الصوفية يعني في عبادتهم يقولون: لا نعبد الله عز وجل خوفا من ناره أو طلبا في جنته، ومع ذلك هم يطلبون ماذا؟ خوارق العادات والكرامات، وهذا من تناقضهم وجهلهم. نعم. ثم الدين، ثم إن الدين إذا صح عنهم عملا فلا بد أن يوجب خرق العادة إذا احتاج إلى ذلك صاحبه. قال تعالى: ومن يكتب الله يجعل له مخرجا ويرزقه مما يعتذر. وقال تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وقال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا وأشد تثبيتا. فكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لهديناهم لتزنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهتموا فراسة المؤمن فإنه يكفر بنور الله. ثم قرأ قوله تعالى: إن في ذلك لآيات للمتوسمين أو المتمري في رواية أبي سعيد الخدري. وقال تعالى فيما يروي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد لي وليا فقد بارزني محاربة، وما تفقد إلي عبد الجليس ما استردته عليه، ولا يزال عبدي يتفقد إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعا الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولينتهلني لأعوينه، ولتستعاذني لأعيرنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله تردني في نفس عبدي المؤمن، يكثر الموت وأكرم متاعته ولا بد له منه. فظهر أن الاستقامة حق الرب، وطلب الكرامة حق النفس وبالله التوفيق. وقول المعتزلة في إنكار الكرامة ظاهر الظلام، فإنه من أزيد إنكار المحسودات. وقولهم لو صحت لاشتبهت المعجزة لوالده إلى جبال نبي الولي، وذلك لا يجوز. وهذه الدعوة إنما تصح إذا كان الولي يأتي بالخارقة ويدعي النبوة، هذا لا يقع. ولو ادعى النبوة لم يكن وليا فكان متنبيا كاذبا. وقد تقدم الكلام في الفرق بين النبي والمتنبي عند قول الشيخ، وأن محمدا عبده المجتبى ونبيه المصطفى. ومما ينبغي التنبيه عليه هنا أن الفراسة ثلاثة أنواع. الفراسة يكون الإنسان يلهم من الله عز وجل، هذه من جنس الكرامة، هذه من جنس الكرامة. ولذلك العلماء حينما يتكلمون عن كرامات الأولياء يتكلمون عن ماذا؟ الفراسة. نعم. ومما ينبغي التنبيه عليه هنا أن الفراسة ثلاثة أنواع: إيمانية، وسببها نور يملكه الله في قلب عبده وحقيقتها أنها خاطر ينزل على القلب يجب عليه كوجوب الأدب على الفريدة. ومنها اشتقاقها، وهذه الفراسة على عدد قوة الإيمان، فمن كان أقوى إيمانا فهو أحب الفراسة. وقال أبو سليمان الداراني رحمه الله: الفراسة مكاشفة النفس، مكاشفة النفس ومعاينة الغيب، وهي مقامات الإيمان عندها وإرادة رياضية، وهي التي تحصل بالجوع والسهر والتخلي. وإن النفس إذا تجردت من عوائق صار لها من الفراسة والكشف بحسب تجاربها. وهذه فراسة مشتركة بين المؤمن والكافر، ولا تدل على إيمان ولا ولاية ولا كشف عن حق نافع ولا عن طريق مستقيم، بل كشفها من جنس فراسة الولاء وأصحاب عبارات الرؤيا والأطباء ونحوهم. وفراسة الحرية، وهي التي صدر فيها الأطباء وغيرهم، تدل بالخلق على الخلق، وتدل بالخلق على الخلق، وتدل بالخلق على الخلق بما بينهم من الاتباع الذي اقتضته حكمة الله للاستبداد من صغر الرأس الخارج عن العمل على صغر العقل، وبجبره على كبره، وسعه الصدر على سعه الخلق، وبالدين على ضيقه، وبجمهور العينين وخلال نظرهما على بلاده صاحبهما وضعف حوادث قلبه وانتباهه. قوله: ونور من اشراق الساعه من خروج الدجال ونزول عيسى في مريم عليه السلام من السماء، ونور من خروج الشمس من مغربها وخروج دابه الارض من موضعها. هذه المباحث، مباحث اشراق الساعه، دائما اهل العلم يتكلمون فيها في اخر كتب الاعتقاد، وهي من مباحث الايمان باليوم الاخر. وأشراط الساعة منها ما ورد في القرآن ومنها ما ورد في السنة، والأحاديث في شأنها كثيرة، لكن أهل العلم ينبهون على أمر، وهو أن هذا الباب تكثر فيه الأحاديث الضعيفة والموضوعة، بل والإسرائيليات. ويقسمون أشراط الساعة تارة إلى كبرى وصغرى، وتارة إلى أشراط انقضت ومضت وأشراط لم تأتي، يعني باعتبار الزمان، ولهم تقسيمات متعددة باعتبارات متنوعة بالنسبة لأشراط الساعة. والتي ذكرها الشيخ هنا كلها من قبيل أشراط الساعة الكبرى التي لم تأتي. نعم.